إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب البيوع من صحيح مسلم، مع بيوع الغرر والنهي عنها. ضرر، طيب الحمد لله، البداية صحيحة، مع بيوع الضرر المقابلة لبيوع الغرر. ممكن أحد يفرق لنا بين بيوع الضرر وبيوع الغرر؟ ما الفرق بين بيوع الضرر وبيوع الغرر؟ أنت يبقى نقول أن بيوع الغرر منهي عنها لذاتها أو لوصف لازم لذاته، يستلزم أن العقد صحيح والفاعل آثم. ها صح، يستلزم أن العقد باطل فاسد مفسوخ. أما بيع الضرر، وأقصد ببيع الضرر البيوع التي يلحق الضرر للشاري أو البائع لكن ما فيهاش تغرير به، يعني الأركان والشروط كلها مستوفاة تامة، لكن النهي عنها العلة خارج، ولا لذاتها ولا الوصف لازم لذاتها كما بينا، لكن الوصف إيش؟ خارج. زي البيع على بيع الأخ، بيع على بيع أخي، الأركان متوفرة والشروط متوفرة فالبيع صحيح، لكن النهي هنا عشان العداوة والبغضاء اللي ممكن تحدث بينهم. صحيح أم لا؟ فيبقى الفاعل آثم والبيع صحيح، ده الفارق بين بيع الغرر وبيع الضرر. يبقى أرجع أقول عشان تضبطوا المسألة جيدا، الفرق بين بيع الغرر وبيع الضرر، بيع الغرر زي بيع السمك في الماء، بيع الملامسة، بيع المنامزة، بيع الحصار، كل هذه البيوع بيوع غرر. العلة في التحريم أنها فيها تغريب بإيش؟ بالشاري أو بالبائع، لأنه فيها جهالة إما بالأجل إما بالثمن وإما بالمبيع أو المثمن اللي هي السلعة. فهذا إن تم فالبيع مفسوخ وباطل، ولا أحد يمتلك، لا يمتلك السلعة المشتري ولا البائع يمتلك الثمن، ولا بد أن يتراده. أما بيع الضرر فهذا البيع الأركان متوفرة والشروط متوفرة مستوفاة، والنهي عنه ليس لذاته ولا لوصف لازم له، ولكن لوصف إيش؟ خارج. مثل البيع في المسجد، صح؟ مثل ها البيع اللي قبل هذا، كيف؟ نجش، في بيع اسمه النجش؟ لا، النجش هذه لغة ضيعة، الفصيح بالسكون لا بالتحريف، النجش. طيب ما معنى النجش؟ أحسن، هذا صحيح. النجش أن يدخل طرف ثالث مع البائع والمشتري، السوام اللي هم الناس اللي بيشترون كثير، والبائع عرض السلعة بثمن، فمشتري يساوم يقول هذه بخمسة، الآخر يقول بأربعة، الآخر يقول بثلاثة، واحد في الوسط له حالتان. الحالة الأولى مش متواطئ مع البائع، محاباة صديقه وعايز يكسبه فيزيد في السلعة ويغري المشتري عشان يزيد في السلعة، ده معنى النجش. أو يكون متواطئ مع البائع ليه أجرة على كده، بيديله أجرة آخر النهار. وشيخ ربنا أروع الأمثلة في صعيد مصر، قال بيجي الرجل يأجر الفلاح بعشر جنيه في اليوم، يقول له ماشي دعوة أنت خليك اشتري مني البهيمة دي أنا بيع واشتري منك، ويغري الناس. الراجل مش مشتري ولا شيء، يوقفه بس يقول له 900، لا 800، عشان يجي الناس على نفس البيع ويشتروا البعير هذا. صحيح ولا لا؟ هذا مثال حي. ففي مثال وصورة معاصرة قلنا عليها المرة السابقة لبيع النجش. تفضل يا باشمهندس. المزاد، أحسنت. طب المزاد هل يصح المزاد؟ أنا أسأل، لا أنت بتجيب أكثر من الإجابة. يصح المزاد ولا ما يصح؟ يصح، يعني يدخل كده يقول هذه السلعة بثلاث، أزيد بأربع، أزيد بخمس، هكذا. مفيش سعر ولا ثمن محدد، وإحنا بنقول إن شروط البيع إن الثمن يكون محدد. إيه الضبط ده؟ أحسن لم يتم البيع الكلام كل نعم. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يزيد، لكن حديث ضعيف احنا بنستأنس به فقط. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن يزيد، وهنا طالما في مساومه يصح ان انا ازيد في السلعه او ايه او اقلل. ودي ضربه الفرس في التحليل بان التقسيط يحل، لا التقسيط يحل بنفس هذا الامر. ان شاء الله لما ندخله ان هي نهي عن بيعتين في بيعه هنفصل فيه الكلام على ان هو لم يستقر الثمن بين البائع والشاري، لكل دي مساومات، ويقول باربع والاخر يقول بخمس يقول بست، فهذه مساومات ما استقرار فيها الثمن. طيب هذا الفارق بين بيع الضرر وبيع الغرر، وعليكم أن تضبطوا المسألة. اليوم لنا أيضا في بيوع الضرر بيع جديد، هو باب تحريم تلقي الجلب. روى مسلم في صحيحه عن أبي بكر ابن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة حاء يعني حول الإسناد، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. وردت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب بالفتح، نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي البيوع، ثم قال فإذا أتى البائع السوق فهو بالخيار. مفردات هذا الحديث نهى عن تلقي الركبان. الركبان مفرد راكب، وهذه معناها التجار الذين يأتون بالبضاعة والتجارة على مشارف الأسواق حال كونهم راكبين ليسوا بمشاة، ماشي. وهذا على إيه؟ على الأغلب كما سنبين بالفوائد المستنبطة. فإذا حال كونهم راكبين هذا معنى تلقي الركبان. تلقي الجلب، الجلب مصدر، جلب يجلب جلبا، فهذا مصدر بمعنى اسم المفعول، مشتقات اسم المفعول. يعني الجلب معناه المجلوب، يعني البضاعة التي جلبها التاجر من بلده أو من مكانه إلى الأسواق، ده معنى الجلب. يبقى الجلب هو ما جلبه التاجر من البضاعة إلى الأسواق. نهى عن تلقي البيوع، البيوع معروف كل التجارات التي تحدث فيها. صورة البيع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الجلب، نهى عن تلقي البيوع. يعني إيش التلقي؟ وإيش هذه الصورة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يسمع تاجر من التجار في السوق العام، في مثلا في سوق هنا شو اسمه شو؟ نايف أو مرشد. التاجر جلس سمع بعير قادمة من جبل علي أو من الصين، البعد غريب شوية، الصين وجبل علي في تناقض عجيب. المهم من خارج الأسواق، من خارج الأسواق، فسمع هذا المشتري دون أن يسمع التجار الآخرون، فخرج هو استقبل هذا التاجر الذي جاء بالبضاعة وهذه العير، وقال هذه السلعة لا تروج هناك، أنا أشتريها منك وأربحك فيها، الثمن كذا وكذا، واتفق معه على الثمن، ثم اشترى منه السلعة بثمن بخس دراهم معدودة. يبقى الصورة هنا التاجر قدم على سوق نايف، يعرف ويتقن الأسعار، صحيح؟ ما يعرف الأسعار، هذا أول شرط. يبقى إذن التاجر الذي أتى بهذه السلعة لا يعرف سعر السوق. ثم جاء التاجر الأول اللي هو في السوق، خرج إليه وهو على عماية بالخديعة والمكر، فأخذ منه التجارة بثمن بخس دراهم معدود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى سيده يعني رب السرعة إلى السوق فهو بالخيار. يعني لو لقى الثاني خدعه لن هو يقول العقد مفسوخ بيني وبينه. هذه هي الصورة، فإن الصورة يبقى التلقي معناها أن التاجر الذي في السوق يخرج إلى التاجر الذي سيأتي إلى السوق وهو لا يعرف الثمن، ويشتري منه البضاعة بثمن بخس دراهم معدودة. هذه صورة المبيعات. وأيضا الإخوة المندوبين يقولون السوق ماشي ازاي، ماشي ولا مش ماشي هذه الامور، ها كثير سنبين في الصور المعاصره. حكم هذا التلقي هل هو يصح ولا ما يصح، وهل النهي للارشاد ولا النهي للتحريم؟ حكمه انه حرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الا عن حرام، لان ظاهر النهي التحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي يساوي حرم النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وتلقي الركبان، فهو حرام. فإن قلنا أن التلقي حرام، فهل على الشاري أم على البائع؟ من الذي يأثم؟ شاري، لأن النهي عن إيش؟ عن الرجل الذي خرج إليه، النهي على المتلقي. يبقى إذن الشاري هو الذي يأثم. إذا كان الشاري يأثم، العقد يفسد أم يصح؟ لو الشاري خرج وأخذ صاحب التجارة قال له أنا أشتري منك هذه التجارة وأعطاه المال واشتراها بثمن بخس دراهم معدنية وخدعه فيها، هل العقد يكون عقد لازم ويتم ولا ما يتم؟ على الخيار، يتم ما يتم فيها تفصيل. أنت وصلت ها أحسنت. احنا نقول هذه بيوع الضرر الأصل فيها أن العقد يصح والفعل يأثم صاحبه. المهم هذه على قولين، القول الأول أنه لا يصح، قول من مش منصف. أحسنت. هذه مذهب من؟ أهل الظاهر، قالوا نهى حرم فسد، مفيش ما همش هو الظاهر، أهم شيء الظاهر حرم يبقى العقد فاسد وباطل. معهم من؟ بعض المالكية، وهو قول للإمام أحمد، حتى إن القرطبي قال قالت بعض المالكية العقد فاسد والبيع غير صحيح، وهذا يتفق ويليق بمذهب أهل الظاهر لا أهل النظر والدقة في فقه المتن، لكن لهم أدلة قوية. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم، وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا من باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو باطل مردود. وأيضا قالوا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال الجمهور، جمهور الشافعية والأحناف والمالكية وبعض الحنابلة منهم الخرقي رجح أن البيع صحيح والمشتري آثم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. دليلهم في ذلك أن البيع قد استوفى الشروط والأركان، الثمن موجود، المثمن معلوم، والأجل مش أجل، والرجل نظر إلى السلعة وحدث التراضي، والله جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، وحدث التراضي. وبالنسبة للذي تلقى قد وقع في الإثم وعصى الله وعصى رسوله لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن قلنا أن هذا هو القول الراجح، كيف يردون على الذين قالوا بأن البيع باطل؟ الرد الأول قولهم أن نسلم نهى عن ذلك، وأصل النهي التحريم. عابش من أيوة تقول وفي نهي عن هذا البيع لكن لعلة، وهي العلة إيش؟ الحق الضرر بالبائع. هل الحق الضرر ده وصف في المبيع؟ ها وصف لازم للمبيع؟ طب هل هو ذات المبيع؟ لا، الضرر ده شيء خارج عن ذات المبيع وعن الوصف اللازم للمبيع. أحسنت. وأيضا نرد عليهم نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى سيده السوق فهو بإيش؟ بالخيار. فإن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار، يعني إيش الخيار؟ يعني أن يمضي العقد أو يفسخه. إذا أثبت له الخيار يبقى من باب أولى أثبت له إيش؟ صحة العقد. طيب الرد على الدليل الثاني من باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا نقول قد باع بيعا عليه أمرنا مستوفي الشروط والأركان وفعل فعلة ليست على أمرنا فهو آثم بذلك. طيب من يرد على هذا الحديث القوي الشديد إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم هذا البيع؟ أحسنت. هذا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الذات ولم يحرم الوصف اللازم للذات، لكن حرم شيء خارج، فالذي حرمه يجري على نفس التحريم ويكون آثم الذي فعله، والبيع نفسه إيش؟ صحيح بالأدلة الأخرى. أحسنتم. فإذن الراجح من أقوال أهل العلم أن البيع صحيح، والذي تلقى آثم وعصى الله ورسوله. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى السوق فهو بالخيار، اتفق العلماء أن له الخيار إما أن يمضي العقد أو يفسخ العقد. لو دخل السوق على الإطلاق إما وجد أنه باع بثمن أرخص أو بثمن أكبر، والإطلاق هذا مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار. فإذا أتى السوق فهو بالخيار، ولم يحدد إذا كان باع بأرخص أو بإيش أو بأكبر. مفهوم هذه المسألة؟ ما هو الخيار للبائع، هذا الخيار للبائع، يعني له أن يفسخ وله أن يمضي العقد إذا دخل السوق. هنا قال العلماء له الخيار مطلقا، لأن السلم لم يقيده، سواء غرر به فباع السلعة بأرخص من ثمن السوق، يعني لو ثمن السوق 10 والآخر هذا المتلقي اشتراها ب7 ودخل السوق فوجد ب10 له أن يفسخ ويقول لا أبيعها ب10 فقط ما أبيعها ب7، فله أن يفسخ العقد. طيب لو وجد السوق ب10 هو باعها للرجل، هو اللي خدع الرجل باعها له ب15، هل له الخيار ولا ما له الخيار؟ العلماء قالوا له الخيار، ماشي لإطلاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، قال فإذا دخل السوق فهو في الخيار. والشافعية ورجحه أنه هذا هو صحيح لدقة النظر في الأدلة أن الخيار مرتبط بالخديعة والمكر، يعني مرتبط بإيش؟ إزالة الضرر عن البائع. نعم. طيب أنا أقصد يعني هنا الآن مرتبط بإيش؟ بأنه يكون باع بثمن إيه؟ أقل. أحسنتم، يعني يكون دخل السوق فوجد الثمن أعلى ولا أرخص؟ أعلى، يعني كان ممكن يبيعها ب15 واشتراها منه هو بكام؟ ب10. يبقى إذن له الخيار في ذلك للعلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الخيار إلا دفعا للضرر الذي سيلحق به، فإن لم يكن هناك ضرر فلا خيار له والعقد إيش؟ لازم. مفهوم؟ يبقى إذن البيع صحيح على قول أهل العلم، والفعل يأثم به صاحبه، وللمالك أو رب السلعة الخيار إذا وجد أنه باع للمتلقي بثمن أرخص من ثمن السوق. فهمنا هذه المسألة؟ طيب سؤال هنا يطرح كان يطرحه الأخ الكريم. رجل خرج للصيد، راح على جبل علي يصطاد، أو خرج لينهي مهمة ملهاش دعوة بالتجارة، فوجد التاجر قد نزل من على المركب هذه السلعة ومجهز نفسه عشان ينزل على سوق نايف، فلما رآها كذا قال أنت تبيع هذه التجارة؟ نعم. أبيعها. طيب بكم اشتراها منه؟ هل هذا يقع تحت النهي أم لا؟ عاشي. لا يقع. طيب ها يقع ها. طيب الآن المسألة فيها تفصيل، أين يقع وأين لا يقع؟ الحاصل قلنا لابد أن هو يعلم بالنهي عشان نقول أنه هو حرام. طيب احنا بنتكلم على ان المسألة هو يعلم بالنهي وخرج لينهي مهمة فوجد التاجر فقال انا اشتري منك. انا اقول لكم المسألة فيها قولان. القول الاول قالوا يصح لانه لم يخرج ليتلقى فلا ينزل ايش تحت الحديث نهى عن المتلقي، لانه لم يخرج قصدا للتلقي لكن وجد التاجر قدرا. ماشي، هذا القول الاول لظاهر الحديث، لكن لو نظرنا للمعنى نقول ان هذا القول مرجوح. والقول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن التلقي إلا لدفع إيش؟ الضرر. وهو لو اشترى منه بثمن بخس يبقى ألحق به الضرر ولا لا؟ ألحق به الضرر، لكن هو يكون أخف إثما من الذي قصد الخروج. مفهوم؟ فهمنا هذا السؤال؟ يبقى لو خرج غير قاصد واشترى هل يقع تحت نهي الحديث؟ قولان، القول الأول لا لأنه لم يقصد الخروج والتلقي، والقول الثاني النظر للمعنى وهو حتم مادة إلحاق الضرر بالتاجر يقول لا يقع تحت نهي الحديث ويكون آثم لأنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمنا صورة البيع، حكم البيع، إيش الحكمة من النهي؟ نهي تلقي الركبان. الحكمة حسم مادة الخداع والمكر وحفاظا على ذمم المسلمين. لما؟ لتوفر الألفة بين المسلمين، لأن الله جل وعلا رغب وحث أن يحب المسلم لأخيه كما يحب لنفسه، ورغب وحث وحبب للناس أن يتآلفوا، وقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه الحكمة لتعلم أن الله حكيم يضع الشيء في موضعه، إذا حرم بيعا حرمه لأنه يلحق به الضرر بالآخرين، والله يرضى المصلحة للعباد لا الضرر. العلة من النهي، دائما احنا في الحديث كل حديث ناصر الصورة والحكم والحكمة والعلة. فائدة الحكمة، فائدة ان تعلم ان الحكمة من النهي كذا، ايش الفائدة؟ نعم، ان الله حكيم وان شرع الله هو القويم وان الانسان لو خرج عن شرع الله قيد الملا فهو الخاسر وهو الذي سيقع في المهالك، واذا دار مع الشرع حيث دار فله المكسب والربح مع الله جل وعلا في الدنيا وفي الاخرة. معرفة العلة فائدتها القياس عليها عشان البيوع المعاصرة نقول تدخل معها. طب العلة في هذا، العلة هو حسم مادة إلحاق الضرر، إلحاق الضرر بالبائع أو بأهل السوق. اختلف العلماء، وهذه إجابة عن سؤال، قال الشافعي هو إلحاق الضرر بالبائع، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى السوق أي البائع فهو بالخيار، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار حتى يدفع عنه الضرر. قال الإمام مالك بل إلحاق الضرر بأهل السوق، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الناس يرزق الله بعضهم ببعض، لأن لو واحد راح أخذ السلعة هيحجبها ولو بنفس السعر كما سألت، هيحجبها عن الآخرين وممكن يحتكرها وبعد ذلك يغلي هو عليهم السعر، يبقى أذاهم وألحق بهم إيش الضرر. فهذا له دليل وهذا له دليل، والدليلان ليس متعارضين، فالصحيح أن نقول العلة الاثنان معا. العلة منع الحاق الضرر بالبائع ومنع الحاق الضرر بإيش؟ بأهل السوق، بأهل السوق. فهمت هذه أم لا؟ طيب هذه عشان تركزوا فيها حتكون من الفوائد المستنبطة. طب لو تعارضتا، لو تعارضتا تاني لأنتان، نقدم البائع على السوق، خطأ، نقدم أهل السوق. عندنا قاعدة مهمة جدا سنتكلم عنها، إذا تعارضت المفسدتان فدفع الأكبر بإيش؟ بالأقل. سنبينها إن شاء الله في الفوائد المستنبطة. طيب صورة أقول لكم، هذه الصورة مشتقة من هذا البيع. رجل علم بتجارة في بلد ما وهذه التجارة رابحة هنا في دبي، فأخذ ماله وترحاله وسافر إلى هذه البلد وكوش على كل هذه البضاعة، أخذ كل البضاعة وجاء بها إلى هذا السوق. هذا الرجل يقع تحت هذا النهي أم لا؟ ها؟ لا يقع؟ يقع؟ هو صحيح أنه لا يقع تحت النهي لأنه لم يتلقى ولا خلاف. نعم ولا خلاف، ردا عليك، يبقى هذا الضابط فيه مستثنى، ولا خلاف، لأنه رحل أنفق وكد وتعب ليتاجر، رحل البلاد الأخرى عشان يأتي بهذه إيش؟ البضاعة. والمنهي عنه أنه يكون في نفس البلد لكن لسه ما دخلش الأسواق، يعني لسه على الميناء ما دخلش على الأسواق، وممكن هو اللي هيكون متلقى. نعم يبقى يصح له أن يسافر ويأتي بالتجارة إلى هنا ويشتري فيها، خلاص. يبقى هذه الصورة مستثناة لأنها لا تدخل تحت هذا النهي. فهمت هذه البيوع ولا ما فهمت؟ طب الصور المعاصرة لهذا البيع، هل في صور معاصرة لهذا البيع؟ في كثير. ها الصور المعاصرة هنا أهل الريف أقوى الناس يحكون لنا هذا، هذا هو، هذا هو تلقي الجلب. يبقى التاجر مع الصبيان بيبعثهم على السور خارج البلد، يتلقى صاحب المواشي ويقول تعال أنا أشتري منك، ده كمان بالغصب، كمان يعني كمان مش بالجلب ده بالغصب. لا عندنا احنا في اسكندرية الأرياف في الريف بيجنوا الثمار، تبقى بضاعة وتجارة جاهزة، فيقف عند مداخل البلد الاسكندرية، وأي واحدة فلاحة داخلة طبعا الفلاحات هم أكثر يبيعنا هذا، أو واحد فلاح داخل يستقبله، التاجر يستقبله ويكون تاجر وحش كما يقولون في السوق، وحش حوت. فيذهب يقول كل بضاعتك هذه هتقف في 100 سنة في محطة مصر مش هتبيعي نص فرنسا، يعني أدنى الإدراك، هاتي البضاعة دي خذي. المرأة تنظر للمال كله مجمع عندها أمامها فيغري أعينها، فتقول خذ البضاعة وخذ كمان أرخصك أكثر من هذا، ويكون هو اشترى منها البضاعة بثمن بخس دراهم معدودة، ويذهب في السوق يبيعها بأعلى الأثمان ويبخس لها حقها، ويكون آثم عند ربه جل وعلا وقد أكل مالها، ونسأل الله جل وعلا أن يهدي الناس. فهذه واقع معاصر يحدث، وبورسعيد نفس المسألة، يأتي من الأرياف عشان يبيع هناك، تجارة الملابس هي أكثر شيء في بورسعيد، نفس الأمر، يأخذ التاجر من غير ما يعرف شيء، يأخذ منه أي شيء غزله أو نسجه من الناس اللي في الريف ويشتري منه بثمن بخس، ويذهب هو في مكان بيشتري فيه مثل سوق نايف كده ويبيع برضه بأثمان كثيرة. هذه الصور المعاصرة. وهنا أيضا نفس الأمر، أنا أعرف ناس تذهب إلى جبل عالي أو تذهب إلى أماكن معينة أطراف الحدود تشتري البضاعة وهي نازلة من على المركب قبل أن ينزل بها إلى السوق، والمندوبين هم أكثر ناس يعرفوا الكلام ده، تشتريها وبعد كده يدخل في السوق يغزو السوق بأثمان عالية. هذه من الصور المعاصرة لهذا الحديث. انتهينا من الحديث وانتهينا من صورة البيع، يبقى الفائدة المستنبطة. هل صورة البيع كانت مغلقة عليكم؟ طيب ندخل في الفوائد المستنبطة ولا في أي إشكال فيما شرحنا؟ لا، جهل بقيمة السلعة في السوق، فرقوا، جهل بقيمة السلعة في السوق لا جهل بأصل كل السلعة، لا ده هو نفسه اللي بيحط قيمة، يعني البيع نفسه بيقول بخمس لكن هي في الأسواق بتتباع بسبع، فيقول لك طب ليه نفس الاثنين دول ما نكسبهم في السوق؟ يعني أنا أولى بيها، أنا اللي زرعت وأنا اللي حصدت وأنا اللي تعبت وأنا اللي كديت، ثم بعد ذلك رحلت من بلدي لأكسب أكثر ربح ممكن يدخل جيبي، فبدل ما يدخل ثلاث يدخل خمس عشان مصاريف سفري، مفهوم؟ ما يدخل في الغرر، لأن السلعة هنا الاثنين اتفق على سعر معين، ده يقوله بخمسة. يعني ليش النبي سلم لها عن ذلك؟ لأن الرجل الجائب التجارة هذه هو وضع لها سعر معين عنده موجود في ذهنه، إن أنا حصدت هذا الزرع بعد ما زرعت وأثمرت كلفتني ثلاثة، فأنا هبيعها بخمسة ومكسب اثنين، هذا تقديره وله ذلك، لأن المسعر هو الله جل وعلا ما حطوش تسعيرة، فيقول أنا مش هكسب فيها غير اثنين فيبيعها بخمسة، صح؟ لكن هي في السوق بتتباع بتسعة، مين أولى بهذا المال؟ الأربعة مين أولى بيهم؟ الذي حصد وزرع وتعب، فهمت؟ بما هنا ما فيهاش أصلا جهل بالثمن، الثمن موجود، لكن كان له أن يرتقي بالثمن من 5 إلى 7 أو 9، لأن احنا قلنا ما فيش تقييد في التسعير. قالوا يا رسول الله سعر لنا، قال إنما الله هو المسعر، للبائع أن يبيع سلعته بما شاء بالثمن. ما جال بثمنها، أنا قلت لك الآن هو قيد ثمنها بإيش؟ زرعها وكلفته 3، مش عايز يكسب غير 2. أيوة هذا الذي أقوله، يبقى ده اسمه جهل نسبي، مش أصل جهل في الثمن، ما يقعش فيه الغرض، يقع فيه الضرر بالخديعة، إن هو بدل ما يكسب فيها 7 خلاه يكسب فيها 5، خدعه إنه يكسب فيها كم؟ 5. هذا هو. نعم هو قرره، قال أنا هكسب فيها 2 فقط. فالجهل النسبي بإيش؟ بأمر السوق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي تعب وكد ورحل من بلد لبلد ليبيع نجعله يكسب أكثر بسعر السوق، بدل ما المتلقي يبخس له إيش؟ سعر السوق. مفهوم؟ يبقى ده جهل نسبي، الجهل أصلي. طيب هذا الحديث فيه فوائد جمة مهمة جدا مستنبطة. أول هذه الفوائد، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، وقلنا معنى تلقي الركبان الذين يأتون بالبضاعة حال كونهم راكبين، يبقى حال كونهم إيش؟ راكبين. فالحكم هنا الحرمة أن تتلقى التاجر الراكب الذي أتى بإيش؟ بالسلعة. يبقى التاجر الذي أتى بها على رأسه ومشى كل هذه الأميال ليس بحرام أن تتلقاه. هذا مفهوم المخالفة، نقول هذا هو مفهوم المخالفة. تتفقون أن هذا هو مفهوم المخالفة؟ هذا مفهوم المخالفة، أن المسكوت عنه حكم مخالف للمنطوق، المنطوق حرام للراكب، يبقى مفهوم المخالفة حلال للماشي. مفهوم؟ ده مفهوم المخالفة. طب هل يعمل به هنا؟ لا، لا يعمل به هنا. وهذا القيد قيد أغلبي، صفة كاشفة لحقيقة الواقع، لأن في الواقع أي رجل أتى بالضاعة لابد أنه يكون إيش؟ راكب ولو على جمل، صحيح ولا لا؟ فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحقيقة الواقعة، صفة كاشفة قيد أغلبي، يعني في الغالب كله يكون راكب، لكن لو كان ماشي برضه يحرم عليه أنه يتلقاه. يبقى مفهوم المخالفة غير معمول به في هذا الحديث. أحد يضرب لنا مثال؟ أقول لكم أنا مثال شائع الأزاهرة بيحتجوا به. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فخرج علينا عالم جهبذ له نظر دقيق في الأدلة فقال حرم الله الربا أضعافا مضاعفة. مفهوم المخالفة يصح أنك تتعامل بالربا بس قليل بقليل، كن هينا لينا عن الناس، لكن تعامل بالربا بمفهوم المخالفة. فنرد عليه نقول له استدلالك خاطئ، مفهوم المخالفة هنا ملغي، لأن القيد أضعاف مضاعفة دي صفة كاشفة حقيقة الواقع على أن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا أضعافا مضاعفة. طب هل ده بالهوى ولا بالقرائن المحتفة؟ بالقرائن المحتفة. القرائن المحتفة هي التي أثبتت لنا أن هذا القيد أغلبي. أولها أن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا سواء صغير أو كبير فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى إذن ما فرقش بين الكبير وبين الصغير. الأوضح من هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا أشد من 36 دنيا والعياذ بالله. وفي رواية صححها بعض العلماء أقلها أن ينكح الرجل أمه. يبقى إذن درهم ربا أشد من 36 دنيا. يبقى هذه تدل على أن أضعاف مضاعفة هذا إيش؟ قيد أغلبي، مفهوم مخالفة غير معمول به. مفهوم ولا لا؟ يبقى تلقي الركبان مفهوم مخالفة، الماشي أيضا يحرم عليه. الفائدة الثانية المستنبطة من هذا الحديث ألا وهو إذا تعارضت المفاسد والمضار ندفع الأكبر بالأخف. يبقى أقل المفسدتين تدفع أكبر المفسدتين. مفهوم ولا لا؟ يبقى لو قلنا أن الضرر سيلحق بالبائع وضرر سيلحق بأهل السوق وهما متعارضان، حاجة من اثنين، يضحي بأهل السوق يضحي بالبائع، يبقى تمييز القاعدة إيش أفعل؟ أضحي بأهل السوق لأن البائع كد وتعب، أيوة، أقدم الجماعة على الفرد، يبقى دفع الضرر اللي هيلحق بالفرد أنزله دفعا للضرر الأكبر اللي ساقع على الجميع. مفهوم ولا لا؟ يبقى هذه أخف الدرجة. مثال آخر، رجل أخذوه في مكان وأتوا بامرأة عارية وأوقفوه قالوا تزني بها أو تقتل، وأخذوا السيف فحزوا به رقبته قالوا إما تزني أو تقتل، إيش يفعل؟ يقتل شهيدا في سبيل الله، لكن فقها يدفع ضرر القتل بالزنا حفظ النفس. أيضا رجل أخذوا متروليوس، أخذوا مدفع هون على رأسه وقالوا هذا بئر خمر مش تشربه تستحمى فيه، تشرب وانت موجود فيه والا تنطيش برقبتك. يشرب الخمر من اجل ايش؟ حياته، لان الشرع جاء بحفظ خمسه، منهم حفظ العقل لكن المقدم عليه حفظ النفس، يبقى حفظ النفس يقدم على حفظ العقل. مثال ذلك طبيب، رجل في حالة خطرة إما سيموت أو تعمل له عملية فيها تشويه في الوجه، إما أن هو يعمل العملية ويشوه وجهه أو يتركه يموت، إيش نقول له؟ حفظ النفس يجبرنا أن نقول له شوه الوجه وافعل العملية دفعا لموته وحفظا على نفسه. مفهوم ولا لا؟ أحسن عبد الله بن حزمة السهمي رضي الله عنه وارضاه قال يعني تقبل رأسي؟ قال تبعث معي الأسرى؟ قال نعم أبعث معك الأسرى. فقبر رأسه، فقام عمر بن الخطاب بعدما جاء بالأسرى إليه قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حزمة، وقام عمر وقبل رأسه، ده دفع المضار. أحسن، هو فعل ما شفى صدر هذا الرجل النصراني من أجل المصلحة الكبرى، وهي إيش؟ أنا الشرع جاء بدفع المضار وجلب المصالح. الفائدة الأخيرة ألا وهي النص العام، إذا جاء عاما يخصص بالعقل بالقياس، من مخصصات العام العقل. نعم، الله خلق لنا العقل لنتدبر الآيات، يعني هو ما أنزل القرآن إلا إيه؟ لتتدبر آيات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفرها؟ ولذلك قال الحسن أو السدي ما أذكر أو مجاهد يختلط عليها لسه، قال ما عندي متشابه في القرآن، انظر، قال أرد المتشابه على المحكم فأعرف معنى المتشابه، يبقى تدبر وتمحيص النظر. فمن العموم ممكن يخصص بالاستثناء، يخصص بالقرائن المحتفة، من هذه القرائن المحتفة العقل، القياس، النظر إلى المعنى. مستنبط من وين من هذا الحديث؟ أن الإنسان قال إذا أتى السوق فهو بالخيار، سواء بأرخص الثمن أو بإيش؟ أو بأعلى الثمن، هذا عام، سواء كان اشترى بالأرخص أو بالأكبر فهو عام، له الخيار إن يفسخ البيع أو يمضي البيع. فقلنا أن القياس والأقيس، وهذا ما قاله النووي، قال والأقيس أن الخيار لا يكون له إلا إذا اشترى بثمن أرخص من ثمن السوق. فإذا النظر في المعنى يخصص العموم، وهذا ما قاله ابن دقيق العيد، قال المعنى يخصص العام ويقيد المطلق إن ظهر، لكن لو كان خفي ما يقيد، وهنا ظهر، لأن المعنى في الحديث عدم الحق الضرر، وهو لو باع بأكثر من ثمن السوق ما فيش ضرر، يبقى ملوش الخيار، لكن لو باع بأقل من ثمن السوق فقد ألحق به الضرر فله الخيار. مفهوم؟ ضرب العلماء مثال مثل هذا عشان يتضح، قال الله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا إذن بالعقل أن الله لم يخلق نفسه، صحيح ولا لا؟ بعض العلماء قال هذا يعني هذا المثل فيه نظر، ونظر شديد، لأن خلق أن يخلق الله مثله هذا من المستحيلات، فلا ندخله في إيش؟ في هذه الآية الله خالق كل شيء، يعني خالق كل شيء مخلوق من الممكنات، لكن هو مثل ضربه أهل الأصول، قالوا بالعقل والقياس نقول لم يخلق نفسه. وفي أدلة كثيرة جدا لا أستحضرها الآن، لكن منها هذا الحديث أننا بالمعنى قيدنا هذا الإطلاق، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى النهي عدم إلحاق الضرر بالبائع، فإذا ليس له الخيار إلا إذا ألحق به الضرر. مفهوم؟ نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا، ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.